ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة، يعبدون حجارة، فحجة الله قائم. هذا النص نأخذ ماذا تفسيرا للآيات الدالة على بيان إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قد بعث الرسول نوح عليه السلام وبقي أتباع نوح من فهم عن نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أخذ عن إبراهيم عليه السلام فقد بقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخلو عاصر من الأعصار وزمن من الأزمان عن دعوة رسول أو عمن يتلقى عن رسول، ليس ثم دعوة أن زمن من الأزمان ترتفع الدعوة والشريعة كليا فلا يوجد من يعرف شريعة نبي من الأنبياء، هذا لا وجود له. وما يدعيه بعض أهل العلم من كون أهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يدركوا الأول ولم يدركهم اللاحق، هذه لا دليل عليها، ليس عليها دليل البتة. وإن جاء النص بإطلاق لفظ الفترة في القرآن لكن تفسر به بالفترة اللغوية بمعنى الانقطاع، والفترة بمعنى انقطاع الرسل لا يستلزم ماذا؟ عدم وجود دعوة رسول. كذلك نحن نقول مثلا الآن قد انقطع وجود علماء مثلا، هل معنى ذلك أن الشريعة ارتفعت؟ لا يلزم من ذلك، يوجد بقايا لابد أنهم ماذا علموا الشرع على وجهه. إذن هذه النصوص الواردة تدل على أنه ليس ثم دعوة بأن أو دعوة أن الشرع قد أزيل بالكلية، هذا لا وجه له البتة. فحجة الله قائمة، والقول بأن الفترة هي رفع للشرع بالكلية لا أصل له، لا أصل له لو قال به من قال من أهل العلم. العبرة بماذا؟ بالدليل. ولذلك نحن نقول هذه خرافة علمية قد راجت على كثير من أهل العلم لأنها منابذة لأصل الخلق أصلا. يعني الله عز وجل بين في مواضع عديدة من كتابه بألفاظ عامة لا تحتمل التخصيص، وليست هذه المسائل مما تقبل النسخ، أنه ما خلق فردا من أفراد الإنس ولا فردا من أفراد الجن إلا لماذا؟ لحكمة، وهي عبادته جل وعلا، وعبادته إنما تتحقق بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن لابد وأنه أرسل إليه رسولا. قال السيوطي فيه في الحاوي: ثبت عن جماعة كانوا في زمن الجاهلية أنه تحنفوا، تحنفوا يعني ماذا؟ صاروا أحنافا، وتدينوا بدين إبراهيم عليه السلام وتركوا الشركة، تركوا الشركة. إذا وجد من ترك الشركة أو لا؟ وجد من تركه تقربا إلى الله تعالى. قال: وتركوا الشركة. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي يعني نقل عنه: تسمية من رفض عبادة الأصنام في الجاهلية، رفض عبادة الأصنام في الجاهلية، دليله الفطرة والعقل الصحيح، دليله ليس لأنه ليس ثم ماذا؟ ليس ثم ما يدل على ذلك من وحي إلا من كان تابعا ومتبعا لملة إبراهيم بلغه ذلك. قال: سمى منهم ماذا؟ قال: أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيد الله بن الجحش، عثمان ابن الحويرث، ورقة ابن نوفل، رباب ابن البراء، أسعد أبو كريب، حميري، قس بن ساعدة. قال: وقد وردت الأحاديث بتحنف زيد بن عمرو وغيره كذلك، ورقة وقس بن ساعدة، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى فيه في الصحيح باب حديث زيد بن عمرو ابن نوفل. هذا ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا؟ لكنه كان من الحنفاء، وذكره في كتاب فضائل الصحابة بل في مناقب الأنصار. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء السابع 177: هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نوفيل، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث. كيف نجمع بين هذه وهذه؟ طلب التوحيد وجانب الشرك وترك الأوثان بل قبحها ومات قبل المبعث، ها مات مسلما مات مسلما، ولذلك ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لقي زيد بن عمرو ابن نفيل، وهذا الحديث البخاري، بأسفل بلدحن، بلدحن بإسكان الله وفتح الباء والدال، أي طريق أو مكان أو واد، طريق التنعيم. قال قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، سفرة فأبى أن يأكل منها، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذه السفرة لما فيها من لحم. قال ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، لم يكن شرع ولم يكن وحي. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. والحديث في البخاري. وكذلك روى البخاري أو قال البخاري، قال البخاري قال موسى حدثني سالم ابن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، حرص على الدين، حرص على العلم كما مر، ويتبعه يتبعه يتبع ضبطاني، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، عرف ماذا غضب الله، صفة من صفاته جل وعلا، وأنا أستطيعهم فهل تدلني على غيره، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، ذاك من الغضب وهذا من اللعنة. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمهم إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. إذن دين إبراهيم باق، وكان يعلم اليهود والنصارى، ولا يعبد إلا الله، هكذا قال هذا النصراني. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، أني على دين إبراهيم، وفي رواية اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. قال البخاري وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت، كل ذلك في البخاري، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها إني أكفيك مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. وقد روى ابن إسحاق تعليقا عن أسماء بنت أبي بكر قالت، وهذا ليس بالبخاري، لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيره، هذا في قريش إذن علموا. ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. وفي أخبار مكة لي الفاكه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال لقيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من مكة يريد حراء وأنا داخل مكة، فإذا هو قد كان بينه وبين قومه شيء في صدر النهار لما أظهر من خلافهم واعتزل آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم، فقال يا عامر بن ربيعة إني قد فارقت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد إسماعيل من بعده، كان يصلي إلى هذه البنية كعبة وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم من بني عبد المطلب، وما أراني أدركه، يعني ما أظن أنني سأدركه، وأنا أؤمن به وأصدق به وأشهد أنه نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طال بك يا عامر مدة فآمن به وأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليه. قلت هلم؟ قال هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليس يفارق عينيه حمرة، خاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه، انتبه هذه، ثم يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب، فيظهر أمره فإياك أن تخدعن، فإني طفت البلاد أطلب دين إبراهيم، فكل من سألت من اليهود والنصارى يقولون هو الذي وراءك، وينعتونه لي مثل ما نعته لك، ويقولون لم يبقى نبي غيره. قال عامر ابن ربيعة: فوقع الإسلام في قلبي، فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت رجلا حليفا فلم أقدر على اتباعه ظاهرا فأسلمت سرا، وكنت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول زيد بن عمرو رضي الله عنه وأقرئه منه السلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويترحم عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وقال شيخ الإسلام رحمه تعالى في الجواب الصحيح: ومات زيد بن عمرو ابن نفيل قبل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث أمة وحده. هذا كله قبل الشرعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.